لأم ولدته وهي عذراوي بكربة وهذا الباب يظل مغلق وتمل قل أنا أم العذرة أنا أم العذرة أنا أم العذرة أنا أم العذرة أنا أم العذرة واللي في حجر أمي هو ربي مش معقول دي أسرار رباني فوق العقول أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم نادرة والعبد صارت أم السيد وحررنا تجسد من هويمت وآب وبررنا أنا أم الأدرة أنا أم الأدرة أنا أم الأدرة أنا أم أنا أم الأدرة حمامة وحدة هي وحيدة لأمها رأتها البنات والملكات فطوبناها أنا أم الأدرة أنا أم الأدرة أنا أم الأدرة أنا أم الأدرة أنا أم حمامة حسنة وديعة وطاهرة هي أمنا صارت مثال نتعلم منه كلنا أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم العذر والعذرة صارت شفيعة ليا في السماء أطلب شفاعتها وأنا في الغربة على الأرض هنا أنا أم العذرة أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم نادرة أنا أم وروح معانا لأني إله أحيا فرحنا ويانا واحنا بنمجد عمل الفدا انا ام نادرة انا ام نادرة انا ام نادرة انا ام نادرة أنا أم العذرة.

شعرت انها واخده بركه كبيره اوي، مباركه انت في النساء. ويقول ان كلمه مباركه او مبارك انت ده تعبير عبري او يهودي، المعنى الاصل بتاعه او الحرف بتاعه ان بركات عظيمه لا تحد. لما يقول مبارك انت طبعا ما تقلتش الحن، مبارك انت في النساء المعنى بتاعها الحرف يعني معناها انها تنال بركات كبيره اوي كبيره اوي. والعذراء مريم هي فخر جنسنا، هي مثال لينا، هي قدوه لينا. وان كان الكلمه المتجسد بالحقيقه حل في احشائها، على هذا المنوال رب المجد يسوع ادانا عربون حلوله بالايمان في قلوبنا. يعني هي العذراء مريم الوحيده اللي الكلمه تجسد منها، وان الله اخذ منها جسد. احنا بالايمان اخذنا عربون الحلول، عشان كده يقول ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. ليحل المسيح بالايمان ايه؟ في قلوبكم. عشان كده كل واحد مسيحي ابن للعذراء مريم، زي ما الرب حل فيها بالحقيقه، حل فينا بالايمان، فاحنا بقينا ناس غير عاديين. هي فخر جنسنا، واحنا جيش المسيح التابع اللي حل في قلوبنا بالايمان. فتلاقي الانسان اللي بيحترم حلول المسيح في قلبه وفي حياته تلاقيه يمشي باستقامه، والانسان الغفلان واللي ناسي وماشي كل شنتان تلاقيه بيصنع الشر، يصنع الشر. لكن اعلم يا كل انسان، يا كل مسيحي، ان الرب حالل فيك اما انك تؤمن فتحترم حلوله ووجوده فيك، واما ان لا يكون لك ايمان فتعيش وتعيش في الخطيه والزيغان بعيد عن الله. ليحل المسيح بالايمان في قلوبك. رب حل في حشل البتول حقيقه، واحنا بيحل فينا بالايمان. شوفوا واحد من القديسين، قديس بوليكاربوس اسقف سمرنا، لما خدوه وقف قدام الوالي، كان سنه حوالي يمكن 84 سنه، فالوالي بيقول له اسمك ايه؟ قال له انا الحامل الاله في صدري. يا سلام، شوفوا الايمان، انا الحامل الاله في صدري. انت متكبر، بيقول له انا بسالك اسمك ايه؟ قال له انا الحامل الاله في صدري، والكلمه دي عشانك وعشانك وعشاني. وكل واحد فينا حامل الاله في صدره، ايمانه خلاه يتقدم للاستشهاد بقوه. وكلنا عارفين قصه القديس بوليكاربوس اسقف سمرنا، انا قلتها اكتر من مره، لكن يهمني جدا وقفته الايمانيه القويه، اني قدام الوالي اللي هيقدمه للحريق بعد شويه، رماه للاسود وبعدين حرقوه، ما كلوهوش الاسود وبعدين ولعوا فيه النار، ايمانه القوي بان ربنا حال فيه خلاه لم يحب حياته حتى الموت، ويشتهي الاستشهاد. مش هقول الموت، لان من نال في المسيح حياه لا يموت. فخر جنسنا، حل فيها المسيح بحق، واحنا حالل فينا بالايمان. بالايمان، عشان كده رب المجد نفسه قال، بيكلم الآب المبارك في يوحنا 17 قبل الصليب، بيقول انا فيهم، يعني المسيح فينا، انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. بنقول الحتة دي في الاسم الحلوة، انا فيهم وانت في. انتم متخيلين مع الفارق في التشبيه؟ يعني اقول افرض ادي انسان